سورة الزمر. أمن خف حرمي فشا مد سالما مع الكسر حق عبده اجمع شا مردالا وقل كاشفات ممسكات منونا ورحمته مع ضره النصب حملا وضم قضى واكسر وحرك وبعد رف عشاف ما فازت اجمع شاع صندالا وزد تأمرون النون كهفا وعما خف فه فتحت خفف وفي النبأ العلا لكوف وخذ يتأمروني أردني وإني معا معي عبادي فحصلا.